الدرس الرابع: الحروف المتحركة. الحركات: فتحة، كسرة، ضمة. همزة فتحاء، همزة كسراء، آئي همزة ضماء، آئيو، ها فتحاها، ها كسراه، هاهي، ها ضماه، هاهيه، عين فتحاء، عين كسراء، عاعي، عين ضماء، عاعيع، حا فتحا حا، حا كسراحي، حاحي، حا ضماح، حاحيح، غين فتحا غا، غين كسراغي، غاغي، غين ضماغ، غاغيغ، خا فتحا خا، خا كسراخي، خاخي، خا ضماخ، خاخيخ، قاف فتحا قا، قاف كسراقي، قاقي، قاف ضماق، قاقيق، كاف فتحا كا، كاف كسراكي، كاكي، كاف ضماكو، كاكيكو، جيم فتحا جا، جيم كسراجي، جاجي، جيم ضماجو، جاجيجو، شين فتحا شا، شين كسراشي، شاشي، شين ضماشو، شاشيشو، يا فتحا يا، يا كسراي، ياي، يا ضمايو، ياييو، ضاد فتحا ضا، ضاد كسرا ضي، ضاضي، ضاد ضماضو، ضاضيضو، لام فتحا لا، لام كسرا لي، لالي، لام ضمالو، لاليلو، نون فتحا نا، نون كسراني، ناني، نون ضمانو، نانينو، را فتحا را، را كسراري، راري، را ضمارو، راريرو، طا فتحا طا، طا كسراطي، طاطي، طا ضماطو، طاطيطو، داديدو، تاتيتو، صاصيصو، ساسيسو، زازيزو، ظاظيظو، ذاذيذو، ثاثيثو، فافيفو، واذيو، بابيبو، ماميمو،